بشرط أن يعبدونني. وعد آخر: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا. وعد آخر: وإن جندنا لهم الغالبون. وعد آخر: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. هذه الوعود أيها الإخوة، دققوا فيما سأقول، زوال الكون أهون على الله من ألا يحقق وعوده للمؤمنين. المفارقة الحادة بين واقع المسلمين المؤلم وبين وعود رب العالمين الرائعة، كيف نوفق بينها؟ الحقيقة ينبغي أن أنطلق في هذا الموضوع الدقيق والذي يمس كل مؤمن وكل مسلم وكل عربي، ينبغي أن أنطلق في هذا الموضوع من حقيقتين: الحقيقة الأولى أن الحقيقة المرة أفضل ألف مرة من الوهم المريح، وأن الحقيقة الثانية مستحيل وألف ألف ألف مستحيل أن يتخلى الله عنا. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. والأبدأ بالتفاؤل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يحب الفأل الحسن. أولاً، نحن قريب عهد من ذكرى الهجرة، إذا كان للدعوة الإسلامية خط بياني لقد وصل هذا الخط في الطائف إلى النهاية الدنيا، سخر به وكذب وناله الصغار بالأذى حتى دميت قدمه، وقال دعاءه الشهير الذي يحتاجه كل مسلم اليوم: اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس، يا رب المستضعفين إلى من تكلنا؟ إلى عدو ملكته أمرنا؟ أيها الإخوة، ومع أن الخط البياني للدعوة الإسلامية وصل في الطائف إلى الحضيض، في أثناء العودة إلى مكة سأله سيدنا زيد: يا رسول الله، كيف تعود إلى مكة وقد أخرجتك؟ فقال كلمة شحنت بالثقة بالله: إن الله ناصر نبيه. وليس بعيدا عنكم حينما تبعه سراقة، إنسان ملاحق، هدر دمه، وضعت مئة ناقة لمن يأتي به حيا أو ميتا، يلحقه سراقة من أجل المئة ناقة. يقول له النبي الكريم، والقصة معروفة عندكم: كيف بك يا سراقة إذا لبست سواري كسرى؟ كلام كالخيال، شرذمة ملاحقة مضطهدة نكل بها قتلت، نبيها رأس هذه القلة، مهدور دمه، ملاحق، مئة ناقة لمن يأتي به حيا أو ميتا. يقول له: يا سراقة، كيف بك إذا لبست سواري كسرى؟ يعني إنني سأصل وسأؤسس دولة حرة كريمة، وسأحارب أقوى دولتين في العالم، وسأنتصر عليهما، وسوف تأتيني كنوزهما، ولك يا سراقة سوار كسرى. كان عمر يعتلي المنبر وقد جاءت كنوز كسرى، فقال: أين سراقة؟ أين سراقة؟ تصور دولة من العالم الثالث ضعيفة جدا، الدنيا كلها تحاربها، شعبها يعاني ما يعاني، مواطن من هؤلاء وعد أن يأخذ شيئا ثمينا من البيت الأبيض، هكذا نفس المسافة. فكان سراقة في المسجد، جاء بسوار كسرى وألبسه وقال: بخن بخن، أعيرابي من بني مدلج يلبس سوار كسرى. أيها الإخوة، أخطر شيء في حياتنا أن نهزم من الداخل. قد نعاني ما نعاني، لكن قد يسأل سائل: ما الحكمة؟ الحكمة أيها الإخوة أن الدنيا محدودة، وهي أحقر من أن تكون عطاءً لمخلوق كائناً من كان، بل هي أحقر من أن تكون عقاباً. لو صورنا واحد في الأرض وأصفار إلى الشمس وكل مليمتر صفر، كم هذا الرقم؟ ثلاث أصفار ألف، ثلاثة أخر مليون، ثلاثة ثالثة ألف مليون، ثلاثة رابعة مليون مليون، للشمس 156 مليون كيلومتر، وكل ميلي صفر. هذا الرقم ضعه صورة وضع مخرجه لا نهاية، القيمة صفر. فالدنيا أمام ما وعد الله به المؤمنين لا شيء، بل إن أكبر خسارة أن نخسر الآخرة. لذلك قالوا: هناك انتصار مبدئي، يكفي أن تكون مؤمناً ذا عقيدة سليمة، أن تكون موحداً، أن تكون مستقيماً ولو مات الإنسان، منتصر انتصاراً مبدئياً. أصحاب الأخدود ألم يحرقوا؟ أثنى الله عليه. ماشطة بنت فرعون التي قالت بسم الله حينما وقع المشط من يدها، قالت ابنة فرعون: ألك رب غير أبي؟ قالت: الله ربي وربك ورب أبيك. قالت: سأخبره. فلما أخبرته جاء بأولادها الخمسة، وجاء بقدر من نحاس على شكل بقرة، وغلى الزيت فيه، وأمسك ولدها الأول. قال: ألك رب غيري؟ قالت: الله ربي وربك. فألقاه في القدر حتى طفت عظامه. أمسك الثاني: ألك رب غيري؟ قالت: الله ربي وربك. ألقى الثاني، قصة طويلة جاءت في البخاري ومسلم. ألقى الثالث، ألقى الرابع، الخامس رضيع. سكتت وكأنها تضعضعت، فأنطق الله هذا الرضيع: قال: أثبتي يا أمي أنت على حق. فقالت: الله ربي وربك. ثم ألقاها. في أثناء معراج النبي إلى السماوات العلى شم رائحة ما شم مثلها قط. قال: ما هذه الرائحة يا جبريل؟ قال: هذه رائحة ماشطة بنت فرعون. هذا هو النصر المبدئي، ولو أنه قتل، ولو أنه حرق، ولو أنه هدم بيته. يلي هدم 70,000 بيت في غزة لم يزل حياً، هي السنة الثالثة وأمد الله بعمره، لم يزل حياً يعاني ما يعاني. أيها الإخوة الكرام، هذا انتصار مبدئي، وفي انتصار استحقاقي كانتصار الصحابة يوم بدر: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. الآن نسأل الله إن لم نستحق النصر الاستحقاقي أن ننصر تفضلا، كما انتصر الروم على الفرس. قال تعالى: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. أما إذا كان الفريقان المتصارعان بعيدين عن الدين بعد الأرض عن السماء، فالذي ينتصر هو الأقوى، الذي يملك السلاح الأكثر جدوى، الذي يملك سلاح مدى المجد 10 كيلو والمدرعة في الطرف الآخر مداها المجد 3 كيلو. إذا هذه الطائرة يمكن أن تدمر 200 دبابة. إذا ابتعد الفريقان كلياً عن منهج الله، المنتصر هو الأقوى. صار في عنا انتصار مبدئي، وانتصار استحقاقي، وانتصار تفضلي، وانتصار كوني، والمعركة بين حقين لا تكون، إن الحق لا يتعدد، وبين حق وباطل لا تطول لأن الله مع الحق، وبين باطلين لا تنتهي. أيها الإخوة الكرام، أول فكرة: لو أن قوى الأرض اجتمعت بكل إمكاناتها، بكل بأسها، بكل قوتها، بكل إعلامها، بكل أموالها، بكل حلفائها، لو أن أهل الأرض اجتمعوا على أن يلغوا هداية الله لخلقه لا يستطيعون. قال تعالى: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. الله موجود. قالا: ربنا إنا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال: لا تخافا، إنني معكما أسمع وأرى. لا تخافا، نحن في أمس الحاجة إلى أن نثق بالله عز وجل لا يتخلى عنا. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. أيها الإخوة الكرام، هذه آيات القرآن الكريم. شيء آخر: والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يعني هذا الطفل الذي وضع في البئر ليموت، سيدنا يوسف، ماذا كانت النتيجة؟ أنه أصبح عزيز مصر. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. من كان يتوقع أن الجهة الشرقية القوية التي رفعت شعار لا إله وتملك من القنابل الذرية والنووية ما لا يصدق أن تتهاوى كبيت العنكبوت؟ من كان يظن ذلك؟ إن الباطل كان زهوقا. زهوق صيغة مبالغة، وصيغ المبالغة تعني كما أو نوعا. يعني أكبر باطل بالأرض كان زهوقا، ومليون باطل كان زهوقا. أيها الإخوة الكرام، إن جهة قوية جدا تملك نواصي الأمور: السلاح بيدها، المال بيدها، الإعلام بيدها، الأقمار بيدها، الدول كلها معها، مع الباطل تملقا لها وخوفا من انتقامها وطمعا بما عندها. هذه القوة العظمى إذا خططت لتبني مجدها على أنقاض الشعوب، أو تبني حياتها على إبادتهم، أو تبني عزها على إذلالهم، أو تبني ثقافتها على محو ثقافتهم، أو تبني أمنها على إخافتهم، أو تبني حياتها على موتهم. الآن دققوا: والله الذي لا إله إلا هو، ما سأقوله بعد قليل يختلط بدمي، في كل قطرة دم وفي كل خلية في الجسم أؤمن بذلك. أن تنجح خططها على المدى البعيد هذا لا يتناقض مع عدل الله فحسب، بل مع وجوده، بل مع وجود الله. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. مرة ثانية: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. أيها الإخوة، ولكن قد يسأل سائل: لما جمعنا الله مع بعضنا في هذه الأرض؟ مؤمن وكافر، ملحد ومستقيم. الجواب الدقيق أن هذا قرار إلهي، والمؤمن يحترم قرار الله عز وجل، لأن الله واجب الوجود وما سواه ممكن الوجود. يعني ممكن أن يكون أو أن لا يكون، ممكن أن يكون على ما هو كائن أو على خلاف ما هو كائن. أليس من الممكن أن يكون الكفار في كوكب آخر ما في لا معركة ولا بدر ولا أحد ولا خندق ولا اليرموك ولا القادسية ولا هذا الذي يجري في العالم الآن؟ أليس من الممكن أن يكون الكفار في قارة أخرى؟ ممكن. أليس من الممكن أن يكونوا في حقبة أخرى؟ ممكن. ولكن شاءت إرادة الله وحكمته المطلقة أن نكون معاً على وجه الأرض. إذاً معركة الحق والباطل معركة أزلية أبدية، معركة أزلية أبدية، هذا قدرنا. ولأن الحق، دققوا، لا ينمو إلا بالتحدي، ولأن الحق لا يقوى إلا بالتحدي، ولأن أهل الحق لا يستحقون الجنة إلا بالبذل والتضحية. هذه مشيئة الله، وهذه إرادته. وهناك مقولة رائعة جدا تدخل على قلب كل مؤمن الراحة والطمأنينة: كل شيء وقع أراده الله، وكل شيء أراده الله وقع، أي لا ينبغي أن يقع في ملكه ما لا يريد أبداً. لا ينبغي أن يقع في ملكه ما لا يريد. كل شيء وقع أراده الله، وكل شيء أراده الله وقع. وإرادة الله متعلقة بالحكمة المطلقة، وحكمته المطلقة متعلقة بالخير المطلق. هذه الكلمات على قلتها تحل مئات المشكلات للمؤمنين. يعني هناك حكمة بالغة عرفها من عرفها وجهلها من جهلها. أحياناً خطة الله تستوعب خطة أعداء الله، تستوعبها وتوظف للخير. بربكم، قبل 50 عام تقريباً، إن صح أن هناك سطح عليه المبادئ والقيم الكبرى في العالم. طبعاً دعونا من المبادئ الصغرى الفقاعات، المبادئ الكبرى كان في شرق يؤمن بالمجموع وقد سحق الفرد فيه، وفي غرب يؤمن بالفرد وقد سحق المجموع فيه، وكان في إسلام. الذي حصل أن الكتلة الشرقية التي رفعت شعار لا إله تداعت من الداخل وانتهت، وكفى الله المؤمنين القتال. بقيت كتلة الغرب وكتلة الإسلام. الغرب قوي قوي قوي، لأنه نحن لمئتي عام نائمون، هم يعملون ومستقرون. الغرب قوي جدا وذكي جدا وغني جدا، وبشكل موضوعي طرح قيما رائعة جدا سابقا: الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان وتكافؤ الفرص وحق المقاضاة، شيء رائع جدا. بهذا الغنى وتلك القوة وهذا الذكاء وتلك القيم خطف أبصار أهل الأرض. أصبح الذي يحمل جرين كارت كأنه دخل الجنة. والله مرة كنت راكب سيارة، يقول السائق لزميله: الله يطعمك المشتهي، أمريكا وكأنها الكعبة. والله أمريكا خطفت أبصار أهل الأرض وكأنها نافست هذا الدين، وكأن المسلمين نسوا دينهم وتعلقوا بها. أكبر إنجاز على الإطلاق أن الغرب بعد 11 من أيلول وبعد المواقف المنحازة لأعدائنا، انحياز غير معقول، الغرب سقط كحضارة، بقي كقوة. والله قبل 50 عام قلة قليلة جدا جدا من المثقفين يعرفون حقيقة الغرب. أما الآن والله أطفالنا صغارنا كشفوه على حقيقته. أكبر إنجاز ديني أن الغرب سقط. وقد يغيب عن أذهانكم أنه ما لم نكفر بالكفر لن نؤمن بالله. الدليل: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. مرة قلت على هذا المنبر: شكرا لك يا أمريكا، لقد أعنتينا على أن نكفر بك. أصبح الهدف هو الإسلام، والله الذي لا إله إلا هو. أشتهي بيت من اللبن بس في رحمة، لا يرحمون أحدا. إن فرعون علا في الأرض، وكأن لكل عصر فرعون، علا في الأرض وجعل أهلها شيعة. لخمسين عام سابقة ما سمعت في خبر عندهم أنه قام بهذا العمل واحد كاثوليكي أو بروتستانتي، مواطن فقط. إذا أتوا إلى بلادنا سني وشيعي وعربي وكردي وآشوري، وجعل أهلها شيعة. فورقة الفتن الطائفية ورقة رابحة جدا بيد أعدائنا، ونحن ببطولتنا ووعينا يمكن أن نسقط هذه الورقة من يديه. أيها الإخوة الكرام، الذي حصل أنه لم يبقى على ساحة المبادئ والقيم إلا الإسلام. سأخبركم بهذه المقولة التي قلتها والله آلاف المرات. هذا العالم الأمريكي الذي هداه الله إلى الإسلام، حينما التقى بالجالية الإسلامية في بريطانيا، قال: أنا لا أصدق أن يستطيع العالم الإسلامي اللحاق بالغرب، على الأقل في المدى المنظور، لاتساع الهوة بينهما، ولكنني مؤمن أشد الإيمان أن العالم كله سيركع أمام أقدام المسلمين، لا لأنهم أقوياء، ولكن لأن خلاص العالم في الإسلام. أيها الإخوة الكرام، الدين الأول في العالم الأسرع نمواً هو الإسلام، والعالم بحاجة إليه، والذين يدخلون في هذا الدين بالألوف بالمئات كل يوم، وهذا الذي يقلق الغرب. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. أقول لكم كلمة مختصرة: أنت قوي، هذا سر ضعفك، وأنا ضعيف، هذا سر قوتي. أنت قوي، هذا سر ضعفك، وأنا ضعيف، هذا سر قوتي. أيها الإخوة الكرام، لعل هذه الأحداث دفعتنا إلى أن نصحو، دفعتنا إلى أن يحب بعضنا بعضا، لعل هذه الأحداث دفعتنا إلى أن نعمل لا أن نبقى نائمين. يعني كنت أقول دائما: المسلمون نائمون في ضوء الشمس، ضوء الشمس هو الوحي، والطرف الآخر يعملون في الظلام. الذي يعمل في الظلام قد يسبق النائم في ضوء الشمس. أيها الإخوة الكرام، العبرة أن نعمل. وعود الله ثابتة: زوال الكون أهون على الله من ألا يحقق وعوده للمؤمنين. أروي لكم حكاية صغيرة في عهد الحسن البصري. هذا الرجل من التابعين الأجلاء، جاءه وفد من علية القوم يشكو أميرا ظالما بالغ في البطش برعايا، فقال: إن ظلم القوي نقمة الله عز وجل، ونقمة الله عز وجل لا ترد بالسيوف وحدها، ترد بالسيوف أولا وبالصلح مع الله ثانيا. هنا المشكلة، يجب أن نصطلح مع الله، يجب أن نرتب أوراقنا مع الله، يجب أن نعود إلى الله، يجب أن نعود إلى منهج الله. ظلم الأقوياء لا يرد بالسيوف فقط، يرد بالصلح مع الله وبالسيوف معا. لا بد من أن نجمع مع المقاومة الإيمان، ومع المقاومة الاستقامة، ومع المقاومة الإخلاص. لا بد من أن نقدم لله عز وجل ثمن النصر، والنصر موجود، والكرة في ملعبنا، والله ينتظرنا. إن تنصروا الله ينصركم. كنت أدعو وأقول: اللهم انصرنا على أنفسنا حتى ننتصر لك، حتى نستحق أن تنصرنا على أعدائنا. أيها الإخوة، دققوا، هناك جهاد نفسي عندي هو الأصل. الصحابة الكرام رجعوا من غزوة وقالوا: رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، جهاد النفس والهوى. هذا الجهاد النفسي دليله في القرآن: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. هناك جهاد آخر هو الجهاد الدعوي، وجاهدهم به جهادا كبيرا. هناك جهاد ثالث، الجهاد البنائي، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. ما طالبنا ربنا بالقوة المكافئة، وهذه رحمة الله، طالبنا بالقوة المتاحة. الجهاد الرابع الجهاد القتالي. إذا نجحنا، وأسأل الله أن ننجح في الجهاد النفسي والجهاد الدعوي والجهاد البنائي، ينتظر أن ننجح أيضا في الجهاد القتالي. هذا هو الطريق. لذلك الآن نحن بحاجة إلى العمل، بحاجة إلى أن نسكت ونعمل، لا أن نتكلم بلا عمل، أن نسكت وأن نعمل. والله سبحانه وتعالى معنا، وإن جندنا لهم الغالبون، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. هذه وعود الله عز وجل، وزوال الكون أهون على الله من ألا يحقق وعوده للمؤمنين. أيها الإخوة الكرام، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، واعلموا أن ملك الموت قد تخطانا إلى غيرنا، وسيتخطى غيرنا إلينا، فلنتخذ حذرنا. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله صاحب الخلق العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، حقيقة الدين هو التوحيد، لذلك ما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد. أنت حينما تؤمن يقيناً كما قال الله عز وجل: يد الله فوق أيديهم، تتعلق بالله. أنت حينما تؤمن أن سيدنا هود حينما قال: فكيدوني جميعاً ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. هذه آية دقيقة جدا، ما في قوي مع الله عز وجل، القوي بيد الله. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، له الخلق والأمر، ما لكم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. ما دام التعلق بالله والتوكل عليه والطلب منه والثقة به، فالله يقول: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما يشاء. وحسن الظن بالله ثمن الجنة. والله أيها الإخوة، نحن في محنة كبيرة. الله عز وجل من سننه أنه يمتحن عباده امتحانين صعبين، أحدهما أن الله يقوي أعداءه، يقوي أعداءه، يقوي أعداءه إلى أن يتوهم ضعاف المؤمنين أنهم آلهة يفعلون ما يقولون. لذلك من ضعف إيمان المؤمنين أن عدداً ليس بالقليل أيقن أنه لا نجاح إلا بالانبطاح أمامهم. أبداً رأوا أن الأمر بيدهم، وأن النصر بيدهم، والسلاح بيدهم، والإعلام بيدهم، والحلفاء معهم، فلا بد من أن ننبطح لهم. هذه رؤية شركية. أما حينما تؤمن أن الله بيده كل شيء، وأنه لا إله إلا الله، ويد الله فوق أيديهم، وإليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه. أيعقل أن يقول الله لك أعبدني وسلمك إلى غيره؟ مستحيل، وألف ألف ألف ألف مستحيل. مرة أحد الطغاة من الولاة قال لسعيد بن الجبير: سأقتلك. قال له: والله لو علمت أن حياتي بيدك لعبدتك من دون الله. هذا التوحيد ألا ترى مع الله أحدا، أن ترى أن يد الله تعمل وحدها، أن ترى أن كل من في الأرض دمى يتحركون. أحيانا تستوعب خطة الله خطة أعدائه لحكمة بالغة بالغة بالغة، عرفها من عرفها وجهلها من جهلها. مرة كنت في مؤتمر وألقينا محاضرات طويلة، لكن في النهاية لكل ضيف دقيقة واحدة في حفل الختام. كان إلى جانبي مندوب دولة الآن تعاني ما تعاني العراق، قال والله لقد أصاب الشعب العراقي من البؤس ما لم يصب به المسلمون في 100 عام، وبكى. ثم قال والله لقد ارتقينا في سلم الإيمان ما لا نرتقي به في 300 عام. جاء دوري، قلت له إذن خطة الله استوعبت خطة أعدائه. وحد، يعني بشكل أو بآخر بلا مواردة، هل يستقيم إيمانك إذا توهمت أن الله لا يعلم ما يجري في فلسطين، في العراق، في أفغانستان؟ هل يستقيم إيمانك؟ وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ورقة صاروخ يقتل المئات بعلمه. ولحكمة بالغة بالغة بالغة، عرفها من عرفها وجهلها من جهلها. هل يستقيم إيمانك إذا توهمت أن الله لا يقدر؟ التسونامي، الله جمع أكبر أثرياء العالم 25,000 بأجمل مكان في العالم، وجاء الزلزال قوة 1,000,000 قنبلة ذرية. الله عز وجل أحيانا في رافعات لمعامل حديد على أساس وشيعة كهربائية تحمل لها 50 طن، ما في قوة تنزع قطعة منها. أما عامل الونش بضغط الزر ربع ميلي بيسقط كله. أنا هذا إيماني عند الله في كبسة الزر. فإذا انتهى القوي عنده ينتهي على أتفه الأسباب، وقد تنتصر الدعوة بخيوط العنكبوت. من عظمة الله عز وجل يدمر على أتفه سبب ويحمي بأقل سبب. 3، هل يستقيم إيمانك إذا توهمت أن الله لا يعنيه ما يجري في الأرض؟ أين قوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله؟ هل يستقيم إيمانك إذا توهمت أن الذي يفعله هؤلاء الأعداء فعلوه من دون إرادة الله؟ ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا، أي فعلوا شيئا ما أردناه، إنهم لا يعجزون. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا، المعنى الآخر أنهم سوف يتفلتون من قبضتنا. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. أيها الإخوة الكرام، الشيء الرابع والأخير، هل يستقيم إيمانك إذا توهمت أن الذي يجري بلا حكمة؟ والله بحكمة بالغة بالغة بالغة، عرفها من عرفها وجهلها من جهلها. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبدل هذه الأحوال، وأن نرى حكمة ربنا من هذه الشدة التي ساقها للمسلمين. آخر شيء أقوله لكم، فرق كبير بين مريضين، مريض معه التهاب معدة حاد وله طبيب متفوق وقريب وحبيب أعطاه حمية شديدة جدا وأقام عليه النكير إذا أكل قطعة طعام خلاف هذا المنهج، لأنه المرض قابل للشفاء، لأنه شفاء الالتهاب المعدة الحاد سهل، بده حمية. لكن أما المريض الثاني معه سرطان منتشر في كل أحشائه، سأل المريض الطبيب نفس الطبيب ماذا أكل؟ الكل ما شئت. هذا معنى قوله تعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، ولك الحمد على ما قضيت، نستغفرك ونتوب إليك.